أحسن الله إليكم يسأل عن كتاب سنن ابن ماجة ويقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذه الأحاديث؟ مأجورين. نعم، سنن ابن ماجة من السنن الأربع: سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة، سنن الترمذي وأبي سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، أي السنن الأربع. سنن النسائي أيضا، سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة، هذه السنن الأربع، هي معروفة عند أهل العلم وعند المحدثين. نعم.